السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، فهذا مجلس من مجالس السنة وأثرها في تعليم في فهم كتاب الله سبحانه وتعالى، واستثناءات من الآيات وإضافات إلى الآيات. وصدق الله إذ يقول: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. فقوله تعالى على سبيل المثال، وهذا مجلسنا: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار. النذر وما يتعلق به من أحكام وتفاصيل، كل ذلك لم يبين في الكتاب العزيز، بل بيانته السنة المباركة. فالنذر الذي معناه العهد، أخذ شخص أخذ على نفسه عهدا أن يفعل فعلا. النذر ابتداء هل هو محبوب أو مكروه؟ نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النذر وقال: إنما يستخرج به من البخيل يخرج به منه ما لم يكن يريد أن يخرج. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النذر وقال: إنما يستخرج به من البخيل يخرج به منه ما لم يكن يريد أن يخرج. فهذا الحديث يفيد أن النذر في الأصل مكروه، لكن إذا نذرت لزمك الوفاء، لأن الله أثنى على الموفين بالنذر وقال: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، أي منتشرا عاما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خير أمتي قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يأتي أقوام يشهدون ولا يستشهدون ويخونون ولا يؤتمنون وينذرون ولا يفون. فهذا ذم ويظهر فيه مسما، ترى ضخما بدينا وكذاب، ينذر ولا يفي ويحدث فيكذب إلى آخره. فالحاصل من ذلك أن النذر في الأصل مكروه، بيّنت السنة كراهيته، وأن الشخص إذا نذر نذرا حلالا لازمه الوفاء به. هل يلزم الوفاء بكل نذر؟ لا. فلذلك العلماء يتدخلون بناء على الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأن النذر، فيقسمون النذر إلى 5 أقسام: نذر الابتداء، نذر الابتداء كأن تقول حتى تلزم نفسك بالطاعة: لله علي أن أصلي 100 ركعة، أو لله علي أن أتصدق 1000 جنيه، أو لله علي أن أتصدق 1000 ريال. أنت ابتدأت هذا لا تعلقه على حصول شيء لك، إنما تفعل هذا من أجل إعانة نفسك على فعل الطاعة. الوجه الثاني، فهذا يسمى نذر الابتداء الثاني، له 3 أسماء، شيء واحد له 3 أسماء: نذر العوض، نذر المجازاة، نذر المقابلة. فتقول: لله علي أن أتصدق 1000 جنيه إن شفي ولدي، إن ولدت امرأتي ذكرا، إن نجح ولدي في الامتحان. فجعلت الشيء الذي تفعله من الطاعات مقيدا بماذا؟ بحصول شيء لك، عوض عن شيء سيحصل لك، أو مقابل شيء سيحصل لك، أو مجازاة عن شيء سيحصل لك. فهذا يسمى نذر الابتداء، عفوا، نذر العوض، أو نذر المجازاة، أو نذر المقابلة. الصورة الثالثة من صور النذر، نذر المباح. تقول لله علي أن أكل عدسا أو سمكا، أو أكل سمكا مشويا، فهكذا نذر مباح، الأمر فيه واسع. هناك نذر اسمه نذر اللجاج. نذر اللجاج الذي يتنزل منزلة اليمين، تقول: لله علي أن أضربك، كأنك تقول: أقسم بالله أن أضربك، لله علي أن أسافر. فنزل منزلة اليمين. في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: كفارة النذر كفارة يمين. النذر الخامس، نذر المعصية. يقول الشخص: لله علي أن أقطع الرحم، لله عليه أن يسرق، لله علي أن يرتكب محرما. نذر المعصية هذا، هل أفهم من كتاب الله يوفون بالنذر أنني أفي بنذر المعصية؟ أعوذ بالله أن أقول كذا، لأن الله لا يحب الفساد، ربنا لا يحب الفساد بل الأمور المكروهة حتى لا نفي بها. فمثلا ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يقال له أبو إسرائيل واقفا في الشمس لا يستظل لا يتكلم لا يستظل لا يتكلم لا يجلس وهو صائم، فسأل من هذا؟ قال القائل هذا أبو إسرائيل نذر أن يقوم ولا يجلس، أن يقف في الشمس لا يستظل، يسكت ولا يتكلم وهو صائم. قال مروه فليتكلم وليجلس وليستظل وليتم صومه، وما أمره النبي بكفارة ها هنا. فقال الرسول معللا إن الله غني عن تعذيب هذا الشخص لنفسه، إن الله غني عن تعذيب الشخص لنفسه. فإذا أطلقت القول في قوله تعالى يوفون بالنذر، كان هذا سيفي بنذره وهو نذره محرم. وفي هذا الباب أن امرأة من المسلمات أسرت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وأسرت معها ناقة للنبي صلى الله عليه وسلم يقال لها العضواء، فالكفار قيدوها وربطوها وربطوا الناقة. في الليل المرأة حاولت أن تفك الرباط، فكت رباطها وذهبت إلى الناقة من بين النوق، فلما رأتها الناقة رغت رغوة فعلمت أنها ناقة رسول الله، فسعت في فكها وركبت الناقة، وكانت الناقة سريعة جدا. فنظرت المرأة لئن أنجاها الله لتنحرن هذه الناقة، فالكفار يطاردونها وهي مسرعة، وسلمها الله ووصلت إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تقول إني نذرت أن أذبحها يا رسول الله. قال بئس ما جزيتيها، بئس ما جزيتيها، هي ليست ناقتك أصلا، بئس ما جزيتيها، لا نذر على العبد فيما لا يملك. وأيضا سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني نذرت أن أنحر إبلا ببوانة، ما كان اسمه بوانة. فسأله النبي صلى الله عليه وسلم هل كان فيه عيد من أعياد المشركين؟ قال لا. هل كان فيه مكان للذبح عندهم؟ سأله، فلما قال له لا قال أوفي بنذرك. من الذي بين لنا هذه الاستثناءات من الآية الكريمة يوفون بالنذر؟ إنه الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولولا سنته، لولا سنة الرسول ما تعلمنا كل هذا، ولا كان الذي نظر أن يقتل سيقتل، والذي نظر أن يسرق سيسرق. ثم تأتي في السنة أيضا مسائل متعلقة بالنذر. نذر شخص مثلا على سبيل المثال نذر أن يذبح شاة، فقال ما في شاة سأذبح مكانها جملا، هل يجوز؟ نعم يجوز. السنة أصولها بينت لنا ذلك. جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله إني نذرت أن أصلي في المسجد الأقصى. قال صلها هنا، فإن صلاتنا هنا في مسجدي هذا تعادل 1000 صلاة فيما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام. فانتقال الشخص في النذر من الأعلى إلى الأدنى لا يجوز، لكن من الأدنى إلى الأعلى لا يجوز. فإذا نذر شخص أن يذبح دجاجة فذبح كبشا يجزئ عنه هو أفضل. فهكذا علمتنا سنة النبي صلى الله عليه وسلم أمور النذر، وهي في الكتاب العزيز مجملة. قد سمعتم قوله تعالى يوفون بالنذر، تفاصيل النذر بينها النبي عليه الصلاة والسلام فيما قد سمعتم. فلزاما أن نتجه إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أدري عن هؤلاء الذين يهجرون السنة كيف يفهمون كتاب رب العالمين. بارك الله فيكم ونفعنا الله إياكم بسنة النبي الأمين. ودقائق وإلى أسئلتكم إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، يقول الأخ السائل في أسئلة على أبواب النذور من نذر أن يذبح شاة هل يجوز له أن يشترك بسبع في بدنة أو بقرة؟ قال بذلك فريق من العلماء قياسا على الأضحية وقياسا على دم التمتع في الحج، فقالوا لما كان من الجائز للحج أن يشترك بسبع بقرة أو بسبع بدنة جاز هذا للناذر أيضا، والله تعالى أعلى وأعلم. والمسألة محل خلاف، والجمهور يجوزون. لو قلت إن جاءتني وظيفة إن شاء الله سأذبح، ونيتك أن تذبح أي شيء من الذبائح مثل الخروف أو الجدي أو العنز، هل علي هل لي أجر؟ نعم لك أجر إن شاء الله، أنت مأجور بإذن الله، وما يفعله من خير فلن يكفروه. لكن إن قلت لله علي أن أذبح ولم تحدد شيئا، فذهبت وذبحت دجاجة، العرف السائد يفيد أن الذي ينذر لا يذبح دجاجة، عرف بلدك هو الذي يحدد لك طبيعة الذبح. فإذا أشكل عليك أمرك في النذر اذبح، اتجه للأعراف حتى يبين لك ما الذي يفعل، والله أعلم. من نذر أن يصوم كل شهر 3 أيام فعجز، كيف تكون كفارته؟ اختار البعض القياس على المفطر في رمضان، وأنك تطعم مكان كل يوم مسكينا، والله أعلم. هل ضرب أيوب عليه السلام لزوجته كان نذرا؟ كان نذرا أو يمينا كل ذلك تدول، لكن قوله تعالى فاضرب به ولا تحنث يفيد أنه كان يمينا، والله أعلم. والنذر واليمين يتقاربان لأنه عهد مقطوع، لكن النذر في حق الله سبحانه وتعالى. هل يأكل أهل البيت من النذر؟ على حسب نية الناذر، إذا قال سأذبح كبشا لله هل نوى أن يأكل منه أو نوى أن يخص به الفقراء؟ فالمرد هنا إلى نيته، والله أعلم. هذا وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.